الحيوان الشريط 29. كتاب الحيوان تأليف أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ الجزء الخامس بتحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون دار الجيل بيروت دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع وقف طبع محفوظة للناشر 1488. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ في هذا الجزء بتمام القول في نيران العرب والعجم ونيران الديانة ومبلغ أقدارها عند أهل كل ملة وما يكون منها مفخرا وما يكون منها مذموما وما يكون صاحبها بذلك مهجورا. ونبدأ بالإخبار عنها وبدئها وعن نفس جوهرها وكيف القول في كمونها وظهورها إن كانت النار قد كانت موجودة العين قبل ظهورها وعن كونها على المجاورة كان ذلك أم على المداخلة وفي حدوث عينها إن كانت غير كاملة وفي إحالة الهواء لها والعود جمرا إن كانت الاستحالة جائزة وكانت الحجة في تثبيت الأعراض صحيحة. وكيف القول في الضراب الذي يظهر من الشجر وفي الشرر الذي يظهر من الحجر وما القول في لون النار في حقيقتها وهل يختلف الشرار في طبائعها أم لا اختلاف بين جميع جواهرها أم يكون اختلافها على قدر اختلاف مخارجها ومداخلها وعلى قدر اختلاف ما لاقاها وهيجها. قول النظام في النار. ونبدأ بسم الله وتأييده بقول أبي إسحاق قال أبو إسحاق النار اسم للحر والضياء فإذا قالوا أحرقت أو سخنت فإنما الإحراق والتسخين لأحد هذين الجنسين المتداخلين وهو الحر دون الضياء. وزعم أن الحر جوهر فعال وإنما اختلفا ولم يكن اتفاقهما على الصعود موافقا بين جواهرهما لأنهما متى صارا من العالم العلوي إلى مكان صار أحدهما فوق صاحبه. وكان يجزم القول ويبرم الحكم بأن الضياء هو الذي يعلو إذا انفرد ولا يعلى. قال ونحن إنما صرنا إذا أطفأنا نار التون وجدنا أرضه وهواه وحيطانه حارة ولم نجدها مضيئة لأن في الأرض وفي الماء الذي قد لابس الأرض حرا كثيرا وتداخلا متشابكا وليس فيهما ضياء. وقد كان حر النار هيج تلك الحرارة فأظهرها ولم يكن هناك ضيء من ملابس فهيجه الضياء وأظهره كما اتصل الحر بالحر فأزاله من موضعه وأبرزه من مكانه. فلذلك وجدنا أرض الأتون وحيطانها وهواها حارة ولم نجدها مضيئة. وزعم أبو إسحاق أن الدليل على أن في الحضر والعود نارا داخل في الجهات أنه يلزم من أنكر ذلك أن يزعم أن ليس في السمسم دهن ولا في الزيتون زيت. ومن قال ذلك لازمه أن يقول أن ليس في الإنسان دم وأن الدم إنما تخلق عند البط. وكان ليس بين من أنكر أن يكون الصبر مر الجوهر والعسل حلو الجوهر قبل أن لا يذاق وبين من أنكر كون الزيت في السمسم والزيتون قبل أن يعصر فرق. وإن زعم الزاعم أن الحلاوة والبرارة عرضان والزيت والخل جوهر وإذا لزم من قال ذلك في حلاوة العسل وحموضة الخل وهما طعمان لازمه مثل ذلك في ألوانهما، فيزعم أن سواد السبج وبياض الثلج وحمرة العصفر وصفرة الذهب وخضرة البقل إنما تحدث عند رؤية الإنسان، وإن كانت المعاينة والمقابلة غير عاملتين في تلك الجواهر. قال: فإذا قاس ذلك المتكلم في لون الجسم بعد طعمه، وفي طوله وعرضه، وصورته بعد رائحته، وفي خفته وثقل وزنه، كما قاس في رخاوته وصلابته، فقد دخل في باب الجهالات، ولحق بالذين زعموا أن القربة ليس فيها ماء، وإن وجدوها باللمس ثقيلة مذكورة، إنما تخلق عند حل رباطها. وكذلك فليقولوا في الشمس والقمر والكواكب والجبال إذا غابت عن أبصارهم. قال: ومن هرب عن الانقطاع إلى الجهالات كان الذي هرب إليه أشد عليه، وكان يضرب له ما مثلا ذكرته لظرافته. حكي عن رجل أحدب سقط في بئر، فاستوت حدبته وحدثت له قدرة في خصيته، فهمه رجل عن ذهاب حدبته، فقال: الذي جاء شر من الذي ذهب. رد النضال على ضرار في إنكار الكمون. وكان أبو إسحاق يزعم أن ضرار بن عمرو أجمع في إنكاره القول بالكمون الكفر والمعاندة، لأنه كان يزعم أن التوحيد لا يصح إلا مع إنكار الكمون، وأن القول بالكمون لا يصح إلا بأن يكون في الإنسان دم، وإنما هو شيء تخلق عند الرؤية. قال: وقد كان يعلم يقينا أن جوف الإنسان لا يخلو من دم. قال: ومن زعم أن شيئا من الحيوان يعيش بغير الدم أو شيء يشبه الدم فواجب عليه أن يقول بإنكار الطبائع ويدفع الحقائق بقول جهم في تسخين النار وتبريد الثلج وفي الإدراك والسم والغداء والسم، وذلك باب آخر في الجهالات. ومن زعم أن التوحيد لا يصلح إلا بأن لا يكون في الإنسان دم، وإلا بأن تكون النار لا توجب الإحراق، والبصر الصحيح لا يوجب الإدراك، وقد دل على أنه في غاية النقص والغباوة أو في غاية التكذيب والمعاندة. وقال أبو إسحاق: وجزم الحطب عند انحلال أجزائه وتفرق أركانه التي بني عليها ومجموعاته التي ركب منها، وهي أربع: نار ودخان وماء ورماد، ووجدنا للنار حرا وضياء، ووجدنا للماء صوتا، ووجدنا للدخان طعما ولونا ورائحة، ووجدنا للرماد طعما ولونا ويبسى، ووجدنا الماء السائل، ووجدنا للماء السائل من كل واحد من أصحابه، ثم وجدناه ذا أجناس ركبت من المفردات، ووجدنا الحطب ركب على ما وصفنا، فزعمنا أنه ركب من المزدوجات ولم يركب من المفردات. قال أبو إسحاق: فإذا كان المتكلم لا يعرف القياس ويعطيه حقه، فرأى أن العود حين احتك بالعود أحدث النار، فإنه يلزمه في الدخان مثل ذلك، ويلزمه في الماء السائل مثل ذلك، وإن قاس قال في الرماد مثل قوله في الدخان والماء، وإلا فهو إما جاهل وإما متحكم. وإن زعم أنه إنما أنكر أن تكون النار كانت في العود لأنه وجد النار أعظم من العود، ولا يجوز أن يكون الكبير في الصغير، وكذلك الدخان، فليزعم أن الدخان لم يكن في الحطب وفي الزيت وفي النفط، فإن زعم أنهما سواء وأنه إنما قال بذلك لأن بدن ذلك الحطب لم يكن يسع الذي عاين من بدن النار والدخان، فليس ينبغي لمن أنكر كمونها من هذه الجهة أن يزعم أن شرر القداحة والحضر لم يكونا كاملين في الحضر والقداحة، وليس ينبغي أن ينكر كمون الدم في الإنسان وكمون الدهن في السمسم وتمون الزيت في الزيتون، ولا ينبغي أن ينكر من ذلك إلا ما لا يكون الجسم يدفعه في العين. فكيف وهم قد أجروا هذا الإنكار في كل ما غاب الحواسهم من الأجسام المستترة من أجسام حتى يعود بذلك إلى إنكار الأعراض؟ كنحو حموضة الخل وحلاوة العسل وعذوبة الماء وبرارة الصبر. قال: فإن قاسوا قولهم وزعموا أن الرماد حادث كما قالوا في الماء والدخان، فقد وجب عليهم أن يقولوا في جميع الأجسام مثل ذلك كالدقيق المخالف للمر في لونه وفي صلابته وفي مساحته وفي أمور غير ذلك منه. فقد ينبغي أن يزعم أن الدقيق حادث وأن المر قد بطل، وإذا زعم ذلك زعم أن الزبد الحادث بعد المخض لم يكن في اللبن، وأن جبن اللبن حادث، وقاس ماء الجبن على الجبن، وليس اللبن إلا الجبن والماء. وإذا زعم أنهما حادثان وأن اللبن قد بطل، لزمه أن يكون كذلك الفخار الذي لم يجده حتى عجند التراب اليابس المتهافت على حدته بالماء الرطب السيال على حدته، ثم شويناه بالنار الحارة الصعابة على حدتها، ووجدنا الفخار في العين واللمس والذوق والشم وعند النقر والصك، على خلاف ما وجدنا عليه النار وحدها والماء وحده والتراب وحده. إن ذلك الفخار هو تلك الأشياء والحطبة وتلك الأشياء، إلا أن أحدها من تركيب العباد والآخر من تركيب الله. والعبد لا يقلب المركبات أو جواهرها بتركيبه ما ركب منها. والحجر متى صك بيضة كسرها، وكيف دار الأمر، وسواء كانت الريح تقلبه أو إنسان. إن زعموا أن الفخار ليس ذلك التراب وذلك الماء وتلك النار، وقالوا مثل ذلك في جميع الأخبصة والأنبذة، كان آخر قياسهم أن يجيبوا بجواب أبي الجهجاه، فإنه زعم أن القائم غير القاعد والعجين غير الدقيق، وزعم ولو أنه لم يقل ذلك أن الحبة متى فلقت فقد بطل الصحيح، وحدث جسمان في هيئة نصف الحبة، وكذلك إذا فلقت بأربع فرق إلى أن تصير سويقا ثم تصير دقيقا ثم تصير عجينا ثم تصير خبزا ثم تعود رجيعا وزبلا ثم تعود ريحانا وبقلا ثم يعود الرجيع أيضا لبنا وزبدا، لأن الجلالة من البهائم تأكله ويعود لحما ودما. وقال: فليس القول إلا ما قال أصحاب الكمون أو قول هذا ردوا النظام على أصحاب الأعراض. قال أبو إسحاق: فإن اعترض علينا معترض من أصحاب الأعراض فزعم أن النار لم تكن كاملة، وكيف تكمن فيه وهي أعظم منه، ولكن العود إذا احتك بالعود حمي العودان وحمي من الهواء المحيط بهما الجزء الذي بينهما ثم الذي يلي ذلك منهما، فإذا احتدم رقى ثم جف والتهب، فإنما النار هواء حالة، والهواء في أصل جوهره حار رقيق، وهو جسم رقيق، وهو جسم خوار جيد القبول سريع الانقلاب. والنار التي تراها أكثر من الحطب إنما هي ذلك الهواء المستحيل، وانطفاؤها بطلان تلك الأعراض الحادثة من النارية فيه. فالهواء سريع الاستحالة إلى النار، سريع الرجوع إلى طبعه الأول، وليس أنها إذا عدمت فقد انقطعت إلى شكل لها علوي واتصلت وصارت إلى تلالها، ولا أن أجزاءها أيضا تفرقت في الهواء، ولا أنها كانت كاملة في الحطب متداخلة منقبضة فيه، فلما ظهرت انبسطت وانتشرت، وإنما اللهب هواء استحال نارا، لأن الهواء قريب القرابة من النار، والماء هو حجاز بينهما، لأن النار يابسة حارة والماء رطب بارد والهواء حار رطب، فهو يشبه الماء من جهة الرطوبة والصفاء، ويشبه النار بالحرارة والخفة، فهو يخالفهما ويوافقهما، فلذلك جاز أن ينقلب إليهما انقلابا سريعا، كما ينعصر الهواء إذا استحال رطبا وحدث له كثفا لأن تعود أجزاؤه مطرا. فالماء ضد النار والهواء خلاف لهما وليس بضد، ولا يجوز أن ينقلب الجوهر إلى ضده حتى ينقلب نديا إلى خلافه. فقد يستقيم أن ينقلب الماء هواء ثم ينقلب الهواء نارا، وينقلب الهواء ماء ثم ينقلب الماء أرضا. فلا بد في الانقلاب من الترتيب والتدريج، وكل جوهر فله مقدمات، لأن الماء قد يحيل الطين صخرا، وكذلك في العكس فلا يستحيل الصخر هواء والهواء صخرا إلا على هذا التنزيل والترتيب. وقال أبو إسحاق لمن قال بذلك في من حذاق أصحاب الأعراب: قد زعمتم أن النار التي عايناها لم تخرج من الحطب، ولكن الهواء المحيط بهما احتدم واستحال نارا، فلعل الحطب الذي يسيل منه الماء الكثير أن يكون ذلك الماء لم يكن في الحطب، ولكن ذلك المكان من الهواء استحال ماء، وليس ذلك المكان من الهواء أحق بأن يستحيل ماء من أن يكون سبيل الدخان في الاستحالة سبيل النار والماء. فإن قاس القوم ذلك فزعموا أن النار التي عايناها وذلك الماء والدخان في كثافة الدخان وسواده والذي يتراكم منه في أسافل القدور وسقوف المطابخ إنما ذلك هواء استحال، فلعل الرماد أيضا هواء استحال رمادا. فإن قلتم الدخان في أول سقله المتراكم على أسافل القدور وفي بطون سقوف بواقل الحمامات الذي إذا دبر ببعض التدبير جاء منه الأنقاس العجيبة أحق بأن استحال أرضيا، فإن قاس صاحب العرض وزعم أن الحطب انحل بأسره فاستحال بعضه رمادا كما قد شان بعضه رمادا مرة، واستحال بعضه ماء كما كان بعضه ماء مرة، وبعضه استحال أرضا كما كان بعضه أرضا مرة. ولم يقل إن الهواء المحيط به استحال رمادا، ولكن بعد أخلاط الحطب استحال رمادا ودخانا، وبعد الهواء المتصل به استحال ماء، وبعده استحال نارا على قدر العوام وعلى المقابلات له. وإذا قال صاحب العرب ذلك كان قد أجاب في هذه الساعة على حد ما نزلته لك. وهذا باب من القول في النار، وعلينا أن نستقصي الفريقين، والله المعين. رد على منكر الكمون. وباب آخر هو أن بعض من ينكر كمون النار في الحطب قالوا إن هذا الحر الذي رأيناه قد ظهر من الحطب، لو كان في الحطب لكان واجبا أن يجده من مسه كالجبر المتوقد، إذا لم يكن دونه مانع منه، ولو كان هناك مانع لم يكن ذلك المانع إلا البرد، لأن اللون والطعم والرائحة لا يفاسد الحر ولا يمانعه إلا الذي يضاده دون الذي يخالفه ولا يضاده. فإن زعم زاعم أنه قد كان هناك من أجزاء البرد ما يعادل ذلك الحر ويطاوله ويكافيه ويوازيه، فلذلك صرنا إذا مسسنا الحطب لم نجده مؤذيا، وإنما يظهر الحرق ويحرق لزوال البرد إذا قام في مكانه وظهر الحر وحده فظهر عمله. ولو كان البرد المعادل لذلك الحر مقيما في العود على أصل كمونه فيه لكان ينبغي لمن مس الرماد بيده أن يجده أبرد من الثمر، فإذا كان مسه كمسي إذا كان نفسه كمس غيره، فقد علمنا أنه ليس هناك من البرد ما يعادل هذا الحر الذي يحرق كل شيء لقيه. إن زعم أنهما خرجا جميعا من العود فلا يخلو البرد أن يكون أخذ في جهته، فلما وجد الحر وحده وليس هو بحق أن يجده من ضده. وإن كان البرد أخذ شمالا وأخذ الحر جنوبا قد كان ينبغي أن يجمد ويهلك ما لاقاه كما أهلك الحر وحرق وأذاب كل ما لاقاه. قالوا فلما وجدنا جميع أقطاب هذا الباب علمنا أن النار لم تكن كاملة في الحطب. قال أبو إسحاق والجواب عن ذلك أن نزعم أن الغالب على العالم السفلي الماء والأرض وهما جميعا ماردان وفي أعماقهما وأضعافه ما من الحر لا يكون مغمورا ولا يكون غامرا ويكون مقموعا ولا يكون قامعا، لأنه هناك قليل والقليل ذليل والذليل غريب والغريب محقور. فلما كان العالم السفلي كذلك اجتاغ ما فيه من قوة البرد وذلك البرد الذي كان ذلك البرد والبرد الذي كان في العود عند زوال مانعه، أن العود مقيم في هذا العالم ثم لم يرقى ذلك البرد إلى برد الأرض الذي هو كالقرص كالقرص له إلا بالطفرة والتخليف لا بالمرور على الأماكن والمحاذاة لها. وقام برد الماء منه وقام قرص الشمس من الضياء الذي يدخل البيت للخرق الذي يكون فيه، فإذا سد فمع السد ينقطع إلى قرصه وأصل جوهره. فإذا أجاب بذلك أبو إسحاق لم يجد خصمه بدا من أن يبتدئ مسألة في إفساد القول بالطفرة والتخليف. ولولا ما اعترض به أبو إسحاق من الجواب بالطفرة في هذا الموضع لكان هذا مما يقع في باب الاستدلال على حدوث العالم قول النظام في الكمود. وكان أبو إسحاق يزعم أن احتراق الثوب والحطب والقطن إنما هو خروج نيرانه منه، وهذا هو تأويل الاحتراق، وليس أن نارا جاءت من مكان فعملت في الحطب، ولكن النار الكاملة في الحطب لم تكن تقوى على نفي ضدها عنها. فلما اتصلت بنار أخرى واستمدت منها قويتها جميعا على نفي ذلك المانع، فلما زال المانع ظهرت فعند ظهورها تجزع الحطب وتجفف وتهافت بمكان عملها فيه. فإحراقك للشيء إنما هو إخراجك نيرانه منه. وكان يزعم أن حرارة الشمس إنما تحرق في هذا العالم بإخراج نيرانها منه، وهي لا يحرق ما قعد العرض وكثف تلك البداوة، لأن التي عقدت تلك الأجزاء من الحر أجناس لا تحترق كاللون والطعم والرائحة والصوت. والاحتراق إنما هو ظهور النار عند زوال مانعها فقط. وكان يزعم أن ثم الأفعى مقيمة في بدن الأفعى ليس يقتل، وأنه متى مازج بدنا لا ثم فيه لم يقتل ولم يتلف، وإنما يتلف الأبدان التي فيها سموم ممنوعة مما يضادها. فإذا دخل عليها سم الأفعى عاون السم الكامل ذلك السم الممنوع على مانعه، فإذا زال المانع تلف البدن. فكان المنهوش عند أبي إسحاق إنما كان أكثر ما أتلف السم الذي معه. وكذلك كان يقول في حر الحمام والحر الكامل في الإنسان أن الغشي الذي يعتريه في الحمام ليس من الحر القريب، ولكن من الحر الغريب. حرك الحر الكامل في الإنسان أبده ببعض أجزائه، فلما قوي عند ذلك على مانعه فأزاله، صار ذلك العمل الذي كان يوقعه بالمانع واقعا به، إنما ذلك كماء حار يحرق اليد صب عليه ماء بارد. فلما دخل عليه الماء البارد صار شغله بالداخل، وصار من وضع يده في شيء قد شغل فيه بغيره. فلما دفع الله عز وجل عنه ذلك الجسم الذي هو مشغول به صار ذلك الشغل مصروفا إلى من وضع يده فيه، إذ كان لا ينفك من عمله. وكان مع ذلك يزعم أنك لو أطفأت نار الأتون لم تجد شيئا من الضوء، ووجدت الكثير من الحر، لأن الضياء لم يكن له في الأرض أصل ينسب إليه، وكان له في العلو أصل كان أولى به. وفي الحقيقة أنهما جميعا قد اتصلا بجوهرهما من العالم العلوي، وهذا الحر الذي تجده في الأرض إنما هو الحر الكامل الذي زال مانعه. هكذا كان ينبغي أن يقول، وهو قياسه. وكان يزعم أنك إذ أنصرت مصباحا قائما إلى الصبح أن الذي رأيته في أول وهلة قد بطل من هذا العالم وظفر من الدهن بشيء من وزنه وقدره بلا فضل. ثم كذلك الثالث والرابع والتاسع، فأنت إن ظننت أن هذا المصباح ذلك فليس به، ولكن ذلك المكان لما كان لا يخلو من أقسام متقاربة متشابهة، ولم يكن في الأول شيء ولا علامة. وقع عندك أن المصباح الذي رأيته مع طول الفجر هو الذي رأيته مع غروب الشفق، وكان يزعم أن نارا المصباح لم تأكل شيئا من الدهن ولم تشربه، وأن النار لا تأكل ولا تشرب، ولكن الدهن ينقص على قدر ما يخرج منه من الدخان والنار الكاملين اللذين كانا فيه، وإذا خرج كل شيء فهو بطلانه. المجاز والتشبيه بالأكل. وقد يقولون ذلك أيضا على المثل وعلى الاشتياق وعلى الاشتقاق وعلى التشبيه. فإن قلتم فقد قال الله عز وجل في الكتاب: الذين قالوا إن الله عاهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، علمنا أن الله عز وجل إنما كلمهم بلغتهم. وقد قال أوس بن حجر: فأشرق فيها نفسه وهو معصم، وألقى بأسباب له وتوكل. وقد أكلت أغفاره الصخر كلما تعايا عليه طول مرقد توصل، وجعل النحس والتنقص أكلا. وقال خفاف بن ندبة: أبا خراشة، أما كنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع، والضبع السنة. وجعل تنقص الجذب والأزمة أكلا. باب آخر مما يسمونه أكلا. وقال مرداس بن أدية: وأدت الأرض مني مثل ما أكلت، وقربوا لحساب القسط أعمالي. وأكل الأرض لما صار في بطنها إحالتها له إلى جوهرها. باب آخر في المجاز والتشبيه بالأكل، وهو قول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. وقوله تعالى: عز اسمه أكالون للسحت. وقد يقال لهم ذلك وإن شربوا بتلك الأموال الأنبذة، ولبسوا الحلل، وركبوا الدواب، ولم ينفقوا منها درهما واحدا في سبيل الأكل. وقد قال الله عز وجل: إنما يأكلون في بطونهم نارا. هذا مجاز آخر. وقال الشاعر في أخذ السنين من أجزاء الخمر: أكل الدهر ما تجسم منها، وتبقى مصاصها المكنونة. وقال الشاعر: مرت بنا تختان في أربع يأكل منها بعضها بعضا. وهل قوله وقد أكلت أبصاره الصخر إلا كقوله: كضب الكدى أفنى براسله الحفر. وإذا قالوا أكله الأسد فإنما يذهبون إلى الأكل المعروف، وإذا قالوا أكله الأسود فإنما يعنون النهش واللدغ والعض فقط. وقد قال الله عز وجل: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ويقال هم لحوم الناس؟ وقال قائل لإسماعيل بن حماد: أي اللحمان أطيب؟ قال: لحوم الناس هي والله أطيب من الدجاج ومن الفراخ والعذور ذي الحمر. ويقولون في باب آخر: فلان يأكل الناس وإن لم يأكل من طعامهم شيئا. وأما قول أوس بن حجر: وذو شطبات قده بن مجدع له رونق ذريه يتأكل، فهذا على خلاف الأول. وكذلك قول دهمان النهري: سألتني عن أناس أكلوا شرب الدهر عليهم وأكل، فهذا كله مختلف وهو كله مجاز. باب آخر في مجاز الذوق، وهو قول الرجل إذا بالغ في عقوبة عبده: ذق وكيف ذقته وكيف وجدت طعمه. وقال عز وجل: ذق إنك أنت العزيز الكريم. وأن قولهم: ما ذقت اليوم غواقا، فإنه يعني ما أكلت اليوم طعاما ولا شربت شرابا، وإنما أراد القليل والكثير، وأنه لم يذقه فضلا عن غير ذلك. وقال بعض طبقات الفقهاء: ممن يشتهي أن يكون عند الناس متكلما: ما ذقت اليوم غواقا على وجه من الوجوه وعلى معنى من المعاني، ولا على ما ذقت اليوم غواقا على وجه من الوجوه ولا على معنى من المعاني، ولا على سبب من الأسباب، ولا على جهة من الجهات، ولا على لون من الألوان. وهذا من عجيب الكلام. قال: ويقول الرجل لوكيله ايتي فلانا فذق ما عنده، وقال شماخ بن دراس فذاق فأعطته من اللين جانبا كفى ولها أن يغرق السهم حاجز. وقال ابن مقبل أو كاهتزاز رديني تذاوقه أيدي التجار فزادوا مده ليلا. وقال مهشل بن حري وعهد الغاريات كعهد قين ولت عنه الجعائل مستذاق الجعائل من الجعد. وتجاوزوا ذلك إلى أن قال يزيد بن الساق لبني سليم حين صنعوا بسيدهم العباس ما صنعوا، وقد كانوا توجهوا وملكوه فلما خالفه في بعض الأمر وثبوا عليه، وكان سبب ذلك قلة رهطه. وقال يزيد بن الساق وإن الله ذاق حلوم قيس فلما ذاق خفتها قلاها، رآها لا تطيع لها أميرا فخلاها تردد في خلاها، وزعم أن الله عز وجل يذوق. وعند ذلك قال عباس الرعلي يخبر عن قلته وكثرتهم فقال وأمكم تزجي الثؤام لبعلها وأم أخيكم كزة الرحم عاقر. وزعم يونس أن أسلم بن زرعة لما أنشد هذا البيت غرورقت عيناه، وجعل عباس أمه عاقرا إذ كانت مزورا. وقد قال الغنوي وتحدثوا ملأ لتصبح أمنا عذراء لا كهل ولا مولود، جعلها إذا قل ولدها كالعذراء التي لم تلد قط، لما كانت كالعذراء جعلها عذراء. وللعرب إقدام على الكلام ثقة بسهم أصحابهم عنهم، وهذه أيضا فضيلة أخرى. وكما جوزوا لقولهم أكل وإنما عد، وأكل وإنما أفنى، وأكل وإنما أحاله، وأكل وإنما أبطل عينه، جوزوا أيضا أن يقولوا ذقت ما ليس لطعم ثم قالوا طعمت لغير الطعام. وقال العرجي وإن شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا. وقال الله تعالى إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني يريد لم يذق طعمه. وقال علقمة بن عبدة وقد أصاحب فتيانا طعامهم حمر المزاد ولحم فيه تنشيم، يقول هذا طعامهم في الغزو والسفر البعيد الغاية وفي الصيف الذي يغير الطعام والشراب. والغزو على هذه الصفة من المفاخر، ولذلك قال الأول لا أعق ولا أحوب ولا أغير على مدر، لكنما غزوي إذا برج الوطي من الدبر. وعلى المعنى الأول قول الشاعر قالت ألا تطعم عميرا ثمرا وكان تمري كهرة وزبرا. وعلى المعنى الأول قال حاسب هذا فصلي أنه عقولهم وقرائحهم إلا على حسب ذلك، وعلى حسب ذلك تكون أخلاقهم وآدابهم وشمائلهم وتصرف هممهم في لؤمهم وكرمهم لاختلاف السبك وطبقات الطبخ وتفاوت ما بين الخطير والخبير والمقصر والمجاوز، وموضع العقل عضو من الأعضاء وجزء من تلك الأجزاء كالتفاوت الذي بين الثقالبة والزنج. وكذلك القول في الصور ومواضع الأعضاء، ألا ترى أن أهل الصين وتبت حذاق الصناعات لها فيها الرفق والحلق ولطف المداخل والاتساع في ذلك والغوص على غامضه وبعيده، وليس عندهم إلا ذلك. فقد يفتح لقوم في باب الصناعات ولا يفتح لهم في سوى ذلك. تخطئة النظام لمن زعم أن الحرارة تورث اليمس، قال وكان يخطئهم في قولهم إن الحرارة تورث اليمس، لأن الحرارة إنما ينبغي أن تورث السخونة وتولد ما يشاكلها ولا تورد ضربا آخر مما ليس منها في شيء. ولو جاز أن تولد من الأجناس التي تخالفها شكلا واحدا لم يكن ذلك الخلاف بأحق من خلاف آخر إلا أن يذهبوا إلى سبيل المجاز. فقد يقول الرجل إنما رأيتك لأني التفت، وهو إنما رآه لطبع في البصر الدراك، فإن ذلك الالتفات. وكذلك يقول قد نجد النار تداخل ماء القمقم من إيقاد من تحته، فإذا صارت النار في الماء لابسته واتصلت بما فيه من الحرارات، والنار صعادة، فيحدث عند ذلك للماء غليان، حركة النار التي قد صارت في أضعافه وحركتها تصاعد، فإذا ترفعت أجزاء النار رفعت معها لطائف من تلك الرطوبات التي قد لابستها، فإذا دام ذلك الإيقاد من النار الداخلة على الماء صعدت أجزاء الرطوبات الملامسة لأجزاء الماء، ولقوة حركة النار وطلبها الجلاد العلوي كان ذلك. فمتى وجد من لا علم له في أسفل القمقم كالجبس، أو وجد الباقي من الماء مالحا عند تصاعد لطائفه على مثال ما يعتري ماء البحر، غب أن النار التي أعطته اليبسة، وإن زعموا أن النار هي الميبسة على معنى ما قد فسرنا فقد أصابوا، فإن ذهبوا إلى غير المجاز أخطأوا. وكذلك الحرارة إذا مكنت في الأجساد بعثت الرطوبات ولامستها، فمتى قويت على الخروج أخرجتها منها، فعند خروج الرطوبات توجد الأبدان يابسة. ليس أما الحر يجوز أن يكون له عمل إلا التسخين والصعود والتقلب إلى الصعود من الصعود، كما أن الاعتزال من شكل الزوال، وكذلك الماء الذي يفيض إلى البحر من جميع ظهور الأرضين وبطونها إذا صار إلى تلك الحفرة العظيمة، فالماء غسال المصاص والأرض تقذف إليه ما فيها من الملوحة. وحرارة الشمس والذي يخرج إليه من الأرض من أجزاء النيران المخالطة يرفعان لطائف المساء بارتفاعهما وتبخيرهما، فإذا رفع اللطائف فصار منهما مطر وما يشبه المطر، وكان ذلك ذأبهما، عاد ذلك الماء ملحا، لأن الأرض إذا كانت تعطيه المروحة والنيران تخرج منه العذوبة واللطافة، كان واجبا أن يعود إلى الملوحة، ولذلك يكون ماء البحر أبدا على كيل واحد ووزن واحد، لأن الحرارات تطلب القرارة وتجري في أعماق الأرض وترفع اللطائف ويصير مطرا وبردا وثلجا وقلا، ثم تعود تلك الأبواه سيولا تطلب الحدود تطلب الحدورة وتطلب القرارة وتجري في أعماق الأرض حتى تصير إلى ذلك الهواء، فليس يضيع من ذلك الماء شيء ولا ينطر منه شيء، والأعيان قائمة، فكأنه من جنون غرف من بحر وصب في جدول يفيض إلى ذلك النهر. فهو عدل الحرارات إذا كانت في أجواف الحطب أو في أجواف الأراضين أو في أجواف الحيوان، والحر إذا صار في البلد فإنما هو شيء مكره، والمكره لا يألو يتخلص، وهو لا يتلخص إلا وقد حبل معه كل ما قوي عليه مما لم يشتد، فمتى خرج معه ذلك الشيء قال. فمن هاهنا غلط القوم قول الدهرية في أركان العالم، قال أبو إسحاق قالت الدهرية في عالمنا هذا بأقاويل، فمنهم من زعم أن عالمنا هذا من أربعة أركان: حر وبرد ويبس وبلة، وسائر الأشياء نتائج وتركيب وتوليد، وجعلوا هذه الأربعة أجسام. ومنهم من زعم أن هذا العالم من أربعة أركان: من أرض وهواء وماء ونار، جعلوا الحر والبرد واليبس والبلة أعراضا في هذه الجواهر، ثم قالوا في سائر الأراديح أو الأرايح والألوان والأصوات: ثمار هذه الأربعة على قدر الأخلاط في القلة والكثرة والرقة والكثافة، فقدموا ذكر نصيب حاسة اللمس فقط، وأضربوا عن أنصباء الحواس الأربع. قالوا: ونحن نجد الطعوم غالية وقاتلة، وكذلك الأرايح ونجد الأصوات ملذة ملذة ومؤلمة، وهي مع ذلك قاتلة وناقضة للقوى متلفة، ونجد للألوان في المضار والمنافع واللذاذة والألم المواقع التي لا تجهل، كما وجدنا مثل ذلك في الحر والبرد واليبس والبلة، ونحن لم نجد الأرض باردة يابسة غير أن نجدها مالحة، أي ذات مذاقة ولون، كما وجدناها ذات رائحة وذات صوت متى قرع بعضها بعضا. فبرد هذه الأجراب وحرها ويبسها ورطوبتها لم تكن فيها لعلة كون الطعوم والأرائيح والألوان فيها، وكذلك طعومها وأرائيحها وألوانها لم تكن فيها لمكان كمون البرد واليبس والحر والبلة فيها. ووجدنا كل ذلك إما ضارا وإما نافعا، إما غاذيا وإما قاتلا، وإما مؤلما وإما ملذا. وليس يكون كون الأرض مالحة أو عذبة ومنتنة أو طيبة أحقا أن يكون علة لكون اليبس والبرد والحر والرطوبة من أن يكون كون الرطوبة واليبس والحر والبرد علة لكون اللون والطعم والرائحة. وقد هجم الناس على هذه الأعراض الملازمة والأجساد المشاركة هجوما واحدا على هذه الحلية والصورة أنساها الأول والآخر. قال: فكيف وقع القول منهم على نصيب هذه الحاسة وحدها؟ ونحن لم نرى من البلة أو من اليبس نفعا ولا ضرا تنفرد به دون هذه الأمور. قال: والهواء يختلف على قدر العوامل فيه من تحت ومن فوق، ومن الأجرام المشتملة عليه والمخالطة له، وهو جسم رقيق وهو في ذلك محصور، وهو خوار سريع القبول، وهو مع رقته يقبل ذلك الحصر مثل عمل الريح والزق، فإنها تدفعه من جوانبه وذلك لعلة الحصر ولقطعه عن شكله. والهواء ليس من الجسم الصعاب والجسم النزال، ولكنه جسم به تعرف المنازل والمصاعد. والأمور ثلاثة: شيء يصعد في الهواء، وشيء ينزل في الهواء، وشيء مع الهواء. فكما أن المصعد فيه والمنحدر لا يكونان إلا مخالفين، فالواقع معه لا يكون إلا موافقا. ولو أن إنسانا أرسل من يده وهو في قعر الماء زقا منفوخا فارتفع الزق لدفع الريح التي فيه، لم يكن لقائل أن يقول ذلك الهواء شأنه الصعود، بل إنما ينبغي أن يقول ذلك الهواء من شأنه أن يصير إلى جوهره ولا يقيم في غير جوهره، إلا أن يقول من شأنه أن يصعد في الماء، كما أن من شأن الماء أن ينزل في الهواء، وكما أن الماء يطلب تلاد الماء والهواء يطلب تلاد الهواء. قالوا: والنار أجناس كثيرة مختلفة، وكذلك الصاعد، ولا بد إذا كانت مختلفة أن يكون بعضها أسرع من بعض، أو يكون بعضها إذا خرج من عالم الهواء وصار إلى نهاية إلى حيث لا منفذ ألا يزال فوق الآخر الذي صعد معه، وإن وجد مذهبا لم يقم عليه. ويدل على ذلك أن نجد الضياء صعادا والصوت صعادا، ونجد الظلام رابدا، وكذلك البرد والرطوبة. فإذا صح أن هذه الأجناس مختلفة، فإذا أخذت في جهة علمنا أن الجهة لا تخالف بين الأجناس ولا توافق، لا تخالف بين الأجناس ولا توافق، وأن الذي يوافق بينهما ويخالف اختلاف الأعمال. ولا يكون القطعان متفقين إلا بأن يكون سرورهما سواء، وإذا صار إلى الغاية صار اتصال كل واحد منهما بصاحبه كاتصال بعضه ببعض. ثم لا يوجد أبدا إلا إما أعلى وإما أسفل. قال أبو إسحاق: فيستدل على أن الضياء أخف من الحر بزواله، وقد يذهب ضوء التون وتبقى سخونته. قال أبو إسحاق: لأمر ما حصر الهواء في جوف هذا الفلك، ولا بد لكل محصور من أن يكون تقلبه وضغطه على قدر شدة الحصار، كذلك الماء إذا اختلق. قال: والريح هواء نزل لا غير، فلما قضوا على طبع الهواء في جوهريته باللدونة بالمدونة، والهواء الذي يكون بقرب الشمس والهواء الذي بينهما على خلاف ذلك. ولولا أن قوى البرد غريزية فيه لما كان مروحا على النفوس ومنفسا على جميع الحيوان إذا اخترق في أجوافها البخار والوهج المؤذي حتى فزعت إليه واستغاثت به وصارت تجتنب من روحه وبرد نسيبه في وزنه ما خرج من البخار الغليظ والحرارة المستكنة. قال: وقد علموا ما في أليوس من الخصوة والاختلاف، وقد زعم قوم أن أليوس إنما هو عدم البلة. قالوا: وعلى قدر البلة قد تتحول عليه الأسماء، حتى قال خصومهم: فقولوا أيضا إنما نجد الجسم باردا على قدر قلة الحر فيه. وكذلك قالوا في الكلام: إن الهواء إنما يقع عندنا أنه مظلم لفقدان الضياء، ولأن الضياء قرص قائم وشعاع ساطع فاطل، وليس للظلام قرص. ولو كان في هذا العالم شيء يقال له ظلام لما قام إلا في قرص، فكيف تكون الأرض قرصة والأرض غبراء؟ ولا ينبغي أن يكون شعاع الشيء أسبغ منه. قال: والأول لا يشبه القول في اليبس والبلة، والقول في الحر والبرد، والقول في اليبس والرطوبة، والقول في الخشونة واللين، لأن التراب لو كان كله يابسا وكان اليبس في جميع أجزائه شائعا لم يكن بعضه أحق بالتقطيع والتبرد والتهافت من الجزء الذي نجده متمسكا. قال خصمه: ولو كان أيضا التهافت الذي نجده فيه إنما هو لعدم الملة وكله قد علم الملة، لكان ينبغي للكل أن يكون متهافتا، ولا نجد منه جزئين متلازقين. فإن زعمتم أنه إنما اختلف أو اختلف في التهافت على قدر اختلاف اليبس، فينبغي لكم أن تجعلوا اليبس طبقات كما يجعل ذلك للخضرة والصفرة. وقال إبراهيم: أرأيت لو اشتمل اليبس الذي هو غاية التراب كله كما عرض لنصفه، أما كان واجبا أن يكون الاستراق داخلا على الجميع؟ وفي ذلك القول بالجزء الذي لا يتجزأ. وأبو إسحاق وإن كان اعترض على هؤلاء في باب القول في اليبس، فإن المسألة عليه في ذلك أشد. وكان أبو إسحاق يقول: من الدليل على أن الضياء أخف من الحر أن النار تكون منها على قال غلوة، فيأتيك ضوءها ولا يأتيك حرها. ولو أن شمعة في بيت غير ذي سقف لارتفع الضوء في الهواء حتى لا تجد منه على الأرض إلا الشيء الضعيف، وكان الحر على شبيه بحال الأول. أردوا المضاد على الضيصارية. وقال أبو إسحاق: نعم رد النظام على الضيصانية. وقال أبو إسحاق: زعمت الضيصانية أن أصل العالم إنما هو من ضياء وظلام، وأن الحر والبرد واللون والطعم والصوت والرائحة إنما هي نتائج على قدر امتزاجهما. فقيل لهم: وجنب الحبر إذا اختلط باللبن صار جسما أغبر، وإذا خالطت الصبر بالصبر بالعسل صار جسما مر الطعم، على حساب ما زلنا. وكذلك نجد جميع المركبات، فما لنا إذا مزجنا بين شيئين من ذوات المناظر خرجنا إلى ذوات الملامس وإلى ذوات المذاقة والمشمة. وهذا نفسه داخل على من زعم أن الأشياء كلها تولدت من تلك الأشياء الأربعة التي هي نصيب حاسة واحدة. نقد النظام لبعض مذاهب الفلاسفة. وقال أبو إسحاق: إن زعم قوم أنها هنا جنسا هو روح وهو ركن خامس لم نخالفهم، وإن زعموا أن الأشياء يحدث لها جنس إذا امتزجت بضرب من المزاج، فكيف صار المزاج يحدث لها جنسا وكل واحد منه إذا انفرد لم يكن ذا جنس؟ وكان مفسدا للجسم، وإن فصل عنها أفسد جنسها. وهل حكم قليل ذلك إلا كحكم كثيره؟ ولما لا يجوز أن يجمع بين ضياء وضياء فيحدث لهما منع الإدراك؟ فإن اعتل القوم بالزاج والعفص والماء وقالوا قد نجد كل واحد من هذه الثلاثة ليس بأسود، وإذا اختلطت صارت جسما واحدا أشد سوادا من الليل ومن السبج ومن الغراب. قال أبو إسحاق: بيني وبينكم في ذلك فرق، أنا أزعم أن السواد قد يكون كاملا ويكون ممنوع المنظر، فإذا زال مانعه ظهر، كما أقول في النار والحجر وغير ذلك من أمور كاملة. فإن قلتم بذلك فقد تركتم قولكم، وإن أبيتم فلا بد من القول. قال أبو إسحاق: وقد غلط أيضا كثير منهم فزعموا أن طباع الشيخ البلغم، ولو كان طباعه البلغم والبلغم لين رطب أبيض لما زاد عظمه نحولا ولونه سوادا وجلده تقبضا. وقال النمر بن ثولب: كأن محطا في يدي حارثية صناع علت مني به الجلد من علي. وقال الراجز: وكثرت فواضل الإهاب. قال: ولكنهم لما رأوا بدنه يتغبن ويظهر من ذلك التغبن رطبات بدنية كالبلغم من الفم والمخاط السائل من الأنف والرمص والدمع من العين، ظنوا أن ذلك لكثرة ما فيه من أجزاء الرطبات، وأرادوا أن يقسموا الصبا والشباب والكهولة والشيوخة على أربعة أقسام كما تهيئ لهم ذلك في غير باب. وإذا ظهرت تلك الرطبات فإنما هي لنفي اليوس لها ولعصره قوى البدن، ولو كان الذي ذكروا لكان دم الصبا أكثر ومخاطه أغبر ورطوباته أظهر. وفي البقول والرياحين والأغصان والأشجار ذلك إذ كانت في الحداثة أرطب وعلى مرور السنين والأيام أيبس. قال الراجز: اسمع أنبئك بآيات الكبر، نوم العشي وسعال بالسحر، وقلة النوم إذا الليل اعتكر، وقلة الطعم إذا الزاد حضر، وسرعة الطرف وضعف في النظر، وتركي الحسماء في قبر الطهر، وحذر أزداده إلى حذر، والناس يبلون كما يبلى الشجر. وكان يتعجب من القول بالهيولة، وكان يقول: قد عرفنا مقدار رزالة البلة، وسنعطيكم أن للبرد وزنا، أليس الذي لا تشكون فيه أن الحر خفيف ولا وزن له، وأنه إذا دخل في جرم له وزن صار أخف، وإنكم لا تستطيعون أن تثبتوا لليمس من الوزن مثل ما تثبتون للبلة، وعلى أن كثيرا منكم يزعم أن البرد المجمل للماء هو أيبس، وزعم بعضهم أن البرد كثيرا ما يصاحب اليبس، وأن اليبس وحده لو حل بالماء لم يجمد، وأن البرد وحده لو حل بالماء لم يجمد، وأن الماء أيضا يجمد لاجتماعهما عليه. وفي هذا القول أن شيئين مجتمعين قد اجتمعا على الإجمال، فما تنكرون أن يجتمع شيئان على الإذابة؟ وإن جاز لليبس أن يجمد جاز للبلة أن تذيب. قال أبو إسحاق: فإن كان بعض هذه الجواهر صعادا وبعضها نزالا، ونحن نجد الذهب أثقل من مثله من هذه الأشياء النزالة، فكيف يكون أثقل منها وفيه أشياء صعادة؟ فإن زعموا أن الخفة إنما تكون من التخلخل والسخف وكثرة أجزاء الهواء في الجو، فقد ينبغي أن يكون الهواء أخف من النار، وأن النار في الحجر كما أن فيه هواء، والنار أقوى على رفع الحجر من الهواء الذي فيه. وكان يقول: من الدليل على أن النار كاملة في الحطب أن الحطب يحرق بمقدار الإحراق، ويبنى الحطب أن يخرج الجميع، ويبنى الحطب أن يخرج الجميع ما فيه من النيران، فيجعل تحمل، فمتى أحببت أن تستخرج الباقي من النار استخرجته، فترى النار عند ذلك يكون لها لهب دون الضرام، فمتى أخرجت تلك النار الباقية ثم أوقدت عليها ألف عام لم تستوقب، وتأويل لم تستوقب إنما هو ظهور النار التي كانت فيه، إذا لم يكن فيه شيء فكيف يستوقب. وكان يكثر التعجب بالناس كانوا ينافسون في الرئاسة، إذا رآهم يجهلون جهل صغار العلماء، وقد ارتفعوا في أنفسهم إلى مرتبة كبار العلماء، وذلك أن بعضهم كان يأخذ العود فيبقيه فيقول: أين تلك النار الكاملة؟ مالي لا أراها، قد ميزت العود قشر بعد قشر. استخراج الأشياء الكاملة، فكان يقول في الأشياء الكاملة إن لكل نوع منها نوعا من الاستخراج وضربا من العلاج، فالعيدان تخرج نيرانها بالاحتكاك، واللبن يخرج زبده بالبخت، وجبنه يجمع بإنفاحة وبضروب من علاجه. ولو أن إنسانا أراد أن يخرج القطران من الصنوبر والزفت من الأرض لم يكن يخرج له بأن يقطع العود ويدقه ويقشره، بل يوقد له نارا بقربه، فإذا أصابه الحر عرق وسال في ضروب من العلاج. ولو أن إنسانا مزج بين الفضة والذهب وسبكهما سبيكة واحدة ثم أراد أن ينزل أحدهما من صاحبه لم يمكنه ذلك بالقرب والدقة وسبيل التفريق بينهما قريبة سهلة عند الصاغة وأرباب الحملانات. ردوا النظام على أرسطاطاليس، وزعم أبو إسحاق أن أرسطاطاليس كان يزعم أن الماء الممازج للأرض لم ينقلب أرضا، وأن النار الممازجة للماء لم تنقلب ماء، وكذلك ما كان من الماء في الحجر ومن النار في الأرض والهواء، وأن الأجرام إنما يخف وزنها وتسخف على قدر ما فيها من التخلخل ومن أجزاء الهواء، وأنها ترزن وتطلب وتمتن على قدر قلة ذلك فيها. ومن قال هذا القول في الأرض والماء والنار والهواء وفيما تركب منها من الأشجار وغير ذلك لم يصل إلى أن يزعم أن في الأرض عرضا يحدث، وبالحرى أن يعجز عن تثبيت كون الماء والأرض والنار عرضا. وإذا قال في تلك الأشجار بتلك القالة قال في الطول والعرض والعمق وفي التربيع والتثليث والتدوير بجواب أصحاب الأجسام، وكما يلزم أصحاب الأعراض أصحاب الأجسام بقولهم في تثبيت السكون والحركة أن القول في حركة الحجر كالقول في سكونه، كذلك أصحاب الأجسام يلزمون كل من زعم أن شيئا من الأعراض لا ينقض أن الجسم يتغير في المذاقة والملمسة والمنظرة والمشمة من غير لون الماء وفي برودة نفس الأرض وتثبيتها كذلك. ومتى وجدنا طيلة مربعة صارت مدورة فليس ذلك بحدوث تدوير لم يكن، فكان عند تغيره في العين أولى من تغير الطيلة في العين من البياض إلى السواد، وسبيل الصلابة والرخاوة والثقل والخفة سبيل الحلاوة والملوحة والحرارة والبرودة. أصحاب القول بالاستحالة، وليس يقيس القول في الأعراض إلا من قال بالاستحالة، وليس في الاستحالة شيء أقبح من قولهم في استحالة الجبل الصخير إلى مقدار خردلة من غير أن ينقل أجزاءه شيء على حال، فهو على قول من زعم أن الخردلة تتنصف أبدا أحسن. فأما إذا قال بالجزء الذي لا يتجزأ وزعم أن أقل الأجسام الذي تركيبه من ثمانية أجزاء لا تتجزأ أو ستة أجزاء لا تتجزأ يستحيل جسما على قدر طول العالم وعرضه وعمقه فإنا لو وجدناه كذلك لم نجد بد من أن نقول إنا لو رفعنا من أوهامنا من ذلك شبرا من الجميع، فإن كان مقدار ذلك الشبر جزءا واحدا فقد وجدناه جسما أقل من ثمانية أجزاء ومن ستة أجزاء، وهذا نقض الأصل، مع أن الشبر الذي رفعناه من أوهامنا فلا بد إن كان جسما أن يكون من ستة أجزاء أو من ثمانية أجزاء، وهذا كله فاسد. الأضواء والألوان، والنار حر وضياء، ولكل ضياء بياض ودور، وليس لكل بياض نور وضياء، وقد غلط في هذا المقام عالم من المتكلمين. والضياء ليس بلون، لأن الألوان تتفاسد، وذلك شائع في كلها وعام في جميعها. فاللبن والحبر يتفاسدان ويتمازج التراب اليابس والماء السائل، كما يتمازج الحار والبارد والحلو والحامض. فصنيع البياض في السواد كصنيع السواد في البياض، والتفاسد الذي يقع بين الخضرة والحمرة، فلذلك الوزن يقع بين البياض وجميع الألوان. قد رأينا أن البياض مياع مسد لسائر الألوان، فأنت قد ترى الضياء على خلاف ذلك، لأنه إذا سقط على الألوان المختلفة كان عمله فيها عملا واحدا، وهو التفصيل بين أجناسها وتمييز بعضها من بعض، فيبين عن جميعها إبانة واحدة، ولا تراه يخص البياض إلا بما يخص بمثل السواد، ولا يعمل في الخضرة إلا مثل عمله في الحمرة. فدل ذلك على أن جنسه خلاف أجناس الألوان، وجوهره خلاف جواهرها، وإنما يدل على اختلاف الجواهر اختلاف الأعمال، فباختلاف الأعمال واتفاقها تعرف اختلاف الأجسام واتفاقها. جملة القول في الضد والخلاف والوفاق، قالوا الألوان كلها متضادة، وكذلك الطعوم، وكذلك الأرائح، وكذلك الأصوات، وكذلك الملابس، من الحرارة والبرودة واليبس والرطوبة والرخاوة والصلابة والملاسة والخشونة، وهذه جميع الملابس. وزعموا أن التضاد إنما يقع بين نصيب الحاسة الواحدة فقط، فإذا اختلفت الحواس صار نصيب هذه الحاسة الواحدة من المحسوسات خلاف نصيب تلك الحاسة، ولم يضادها بالضد كاللون واللون لمكان التفاسد، والطعم والرائحة لمكان التفاسد. ولا يكون الطعم ضد اللون ولا اللون ضد الطعم، بل يكون خلافا، ولا يكون ضدا ولا وفاقا، لأنه لا يكون وفاقا لأنه من غير جنسه، ولا يكون ضدا لأنه لا يفاسده. وزعم من لا علم له من أصحاب الأعراب أن السواد إنما ضاد البياض، أنهما لا يتعاقبان ولا يتناوبان، ولأنهما يتنافيان. قال القوم لو كان ذلك من العلة كان ينبغي لذهاب الجسم قدما أن يكون بعضه يضاد بعضا، لأن كونه في المكان الثاني لا يوجد مع كونه في المكان الثالث. وكذلك التربيع كطيلة لو ربعت بعد تثليتها ثم ربعت بعد ذلك، ففي قياسهم أن هذين التربيعين ينبغي لهما أن يكونا متضادين، إذ كانا متنافيين، لأن الجسم لا يحتمل في وقت واحد طولين، وأن الضد يكون على ضدين، يكون أحدهما أن يخالف الشيء الشيء من وجوه عدة، والآخر أن يخالفه من وجهين أو وجه فقط. قالوا والبياض يخالف الحمرة ويضادها لأنه يفاسدها ولا يفاسد الطعم، كذلك البياض للصفرة والحوة والخضرة. فأما السواد خاصة فإن البياض يضاده بالتفاسد، وكذلك التفاسد وكذلك السواد، وبقي لهما خاصة من الفصول في أبواب المضادة، أن البياض ينصبغ ولا يصبغ، والسواد يصبغ ولا ينصبغ، وليس كذلك سائر الألوان، لأنها كلها تصبغ وتنصبغ. قالوا فهذا باب يساق. باب آخر إن الصفرة متى اشتدت صارت حمرة، ومتى اشتدت الحمرة صارت سوادا، وكذلك الخضرة متى اشتدت صارت سوادا. والسواد يضاد البياضة مضادة تامة، وصارت الألوان الأخرى فيما بينها تضاد عادة، وصارت الطعوم والأرائح والملامس تخالفها ولا تضادها. أصل الألوان جميعها. وقد جعل بعض من يقول بالأجساد هذا المذهب دليلا على أن الألوان كلها إنما هي من السواد والبياض، وإنما تختلفان على قدر المزاج، وزعموا أن اللون في الحقيقة إنما هو البياض والسواد، وحكموا في المقالة الأولى من قوة السواد على البياض، إذ كانت الألوان كلها كلما اشتدت قربت من السواد وبعدت من البياض، فلا تزال كذلك إلى أن تصير سوادا. وقد ذكرنا قبل هذا قول من جعل الضياء والبياض جنسين مختلفين، وزعم أن كل ضياء بياض وليس كل بياض ضياء. عظم شأن المتكلمين، وما كان أحوجنا وأحوج جميع المرضى أن يكون جميع الأطباء متكلمين، وإلى أن يكون المتكلمون علماء، فإن الطب لو كان من نتائج حذاق المتكلمين أو من تلقيحهم له لم نجد في الأصول التي يبنون عليها من الخلل ما نجد. ألوان النيران والأضواء، وزعموا أن النار حمراء وذهبوا إلى ما ترى العين، والنار في الحقيقة بيضاء. ثم قاسوا على خلاف الحقيقة المرة الحمراء وشبهوها بالنار، ثم زعموا أن المرة الحمراء مرة، وأخلق بالدخان أن يكون مرا وليس الدخان من النار في شيء. وكل نور وضياء هو أبيض، وإنما يحمر في العين بالعرض الذي يعرض بالعين، فإذا سلمت من ذلك وأفضت إليه العين الأثر أبيض. وكذلك نار العود تنفصل من العود، كذلك انفصال النار من الدهن ومعها الدخان ملامس لأجزائها. إذا وقعت الحاسة على سواد أو بياض في مكان واحد كان نتاجهما في العين منظرة الحمرة، ولو أن دخان العرض بينك وبينه قرص الشمس أو القمر لرأيته أحمر، وكذلك قرص الشمس في المشرق أحمر وأصفر للبخار والغبار المعترض بينك وبينه، والبخار والدخان أخوان. ومتى تحلق القرص في كبد السماء فصار على قمة رأسك، ولم يكن بين عينيك وبينه إلا بقدر ما تمكن البخار من الارتفاع في الهواء صعودا، وذلك يسير قليلا فلا ترى إلا في غاية البياض. وإذا حتى شرقا أو غربا صار كل شيء بين عينيك وبين قرصها من الهواء ملابسا للغبار والدخان والبخار وضروب الضباب والأداء، فتراها إما صفراء وإما حمراء. ومن ذهب أن النار حمراء فلم يكذب ذهب إلى ما ترى العين، ومن ذهب إلى حقيقة والمعلوم في الجوهرية فزعم أنها حمراء ثم قاس على ذلك جهل وأخطأ. وقد نجد النار تختلف على قدر اختلاف النفط الأزرق والأسود والأبيض، وذلك كله يدور في العين مع كثرة الدخان وقلته. ونجد النار تتغير في ألوانها في العين على قدر جفوف الحطب ورطوبته، وعلى قدر أجناس العيدان والأذهان، فنجدها شقراء ونجدها خضراء إذا كان حطبها مثل الكبريت الأصفر. علة تلون السحاب، ونجد لون السحاب مختلفا في الحمرة والبياض على قدر المقابلات والأعراض. ونجد السحابة بيضاء إذا قابلت الشمس بعد المقابلة، فإن كانت السحابة غربية أفقية والشمس محطة رأيتها صفراء ثم سوداء تعرض للعين لبعض ما يدخل عليها. شعر في ألوان النار. وقال السلطان الفهمي في النار: وتوقدها شقراء في رأس هضبة ليعشو إليها كل باغد وجازعي. وقال مزرد بن ضرار: فأبصر ناري وهي شقراء أوقدت بعليا نشد من عيون الدواضر. وقال آخر: ونار كسحر العود يرفع ضوءها مع الليل هبات الرياح الصوارد والغبار يناسب بعض الدخان. ولذلك قال طفيل الغنوي: إذا هبطت سهلا كأن غباره بجانبها الأقصى دواخل تنضب، لأن دخانه يكون أبيض يشبه الغبار وناره شقراء، والعرب تجمع الدخان دواخل. وقال الأزرق الهمذاني: ونوقدها شقراء من فرع تنضب، ولا الكبت أروى للنزال وأشبع. وذلك أن الدار إذا ألقي عليها اللحم فصار لها دخان صهابت لدخان ماء اللحم وسواد القطار. وهذا يدل أيضا على ما قلنا. وفي ذلك يقول الهيبان الفهمي: له فوق الدجاج جفان شيزا ونار لا تدرب للصلاء، ولكن بالطبيخ وقد عراها طريح الهم مستلب الفراء. وما غديت بغير لظن فناري كمرسكم الغمامة ذي العثاء. وقال سحر العود وسحر العود: له نار تشب على يساعد لكل مرعى لكل مرعبر الأهداب داري، ونار فوقها مذر رحاب ممجلة تقاذف بالمحاري. علة اختلاف ألوان النار. ويدل أيضا على ما قلنا أن النار يختلف لونها على قدر اختلاف جنس الدهن والحطب والدخان، وعلى قدر كثرة ذلك وقلته، وعلى قدر يونسه ورطوبته. قول الراعي حين أراد أن يصف لون ذئب فقال: وقع الربيع وقد تقارب خطوه ورأى بعقوته أزل رسولا متوضح الأقراب فيه شهبة هش اليدين سخاله مشكولا. فدخان مرتجل بأعلى تلعة غرفان درب عرفجا مبلولا. المرتجل الذي أصاب رجلا بزراد فهو يشويه وجعله غرفانا لكون الغرف لا يختار الحطب اليابس على رطبه، فهو يشويه بما حضره. وأدار هذا الكلام ليكون لون الدخان بلون الذئب الأطحل متفقين. تعظيم زرادشت لشأن النار. وزرادشت هو الذي عظم النار وأمر بإحيائها ونهى عن إطفائها ونهى الحيض عن مسها والدنو منها، وزعم أن العقاب في الآخرة إنما هو بالبرد والزمهرير والدمق. علة تخويف زرادشت أصحابه بالبرد والثلج دون النار. وزعم أصحاب الكلام أن زرادشت وهو صاحب المجوس جاء من برخ، وادعى أن الوحي نزل عليه على جبال سيلان، وأنه حين دعا سكان تلك الناحية الباردة الذين لا يعرفون إلا الأذى بالبرد ولا يضربون المثل إلا به، حتى يقول الرجل لعبده: لئن عدت إلى هذا لأنزعن ثيابا ولأوقفنك في الريح ولأوقفنك في الثلج. فلما رأى موقع البرد منهم هذا الموقع جعل الوعيد بتضاعفه، وظن أن ذلك أزجر لهم عما يكره. وزرادشت في تواعد تلك الأمة بالثلج دون النار مقر بأنه لم يبعث إلا إلى أهل تلك الجبال، وكأنه إذا قيل له: أنت رسول إلى من؟ قال: أنت رسول إلى من؟ قال: لأهل البلاد الباردة الذين لا بد لهم من وعيد ولا وعيد لهم إلا بالثلج. وهذا جهل منه، واستجاب له أجهل منه رد على زرادشت في التخويف بالثلج، والثلج لا يكبر لمضاقة الدار، فكيف يبلغ مبلغها والثلج يؤكل ويشرب ويقدم قضبة ويمزج بالأشربة ويدخل فيه الماء وكثير من الفواكه، وربما أخذ بعض المطرفين القطعة منه كهامة الثور فيضعها على رأسه ساعة بالنهار ويتبرد بها، ولو أقام إنسان على قطعة من الثلج مقدار صخرة في حمدان ريح ساعة بالنهار لما خيف عليه البرد قط. فلو كان المبالغة في التمثيل والزجر أراد وإليه قصد لذكر ما هو في الحقيقة عند الأمم أشد، والوعيد بما هو أشد، وبما يعب بالخوف سكان البلاد الباردة والحارة أشبه إذا كان المبالغة يريد. والثلج قد يداوى به بعض المرضى ويتولد فيه الدود وتخوضه الحوافر والأظلاف والأخفاف والأقدام بالليل والنهار في الأسفار، وفي أيام الصيد يهود على من شرب خمسة أرطال نبيذ أن يعدو عليه خمسة أشواط. وعارض بعض المجوس أذابي النار، وقد عارضني بعض المجوس وقال فلعل أيضا صاحبكم إنما توعد أصحابه بالنهار، لأن بلادهم ليست ببلادي ثلج ولا دمق، وإنما هي ناحية الحرور والوهج والسموم، لأن ذلك المكروه أزجر لهم. فرأى هذا المجوسي أنه قد عارضني، وقلت له إن أكثر بلاد العرب موصوفة بشدة الحر في الصيف وشدة البرد في الشتاء، لأنها بلاد صخور وجبال، والصخر يقبل الحر والبرد، ولذلك صمت الفرس من فارسية العرب والأعراب كهيان، والكهو من فارسية هو الجبل. فمتى أحببت أن تعرف مقدار برد بلاده في الشتاء وحرها في الصيف، فانظر في أشعارهم وكيف قسموا ذلك وكيف وضعوه، لتعرف أن الحالتين سواء عندهم في الشدة. القول في البرودة والثلج، والبلاد ليس يشتد بردها على كثرة الثلج وقلته، فقد تكون بلدة أبرد وثلجها أقل، والماء ليس يجبن للبرد فقط، فيكون متى رأينا بلدة ثلجها أكثر حكمنا أن نصيبها من البرد أوفر، وقد تكون الليلة باردة جدا وتكون صدبرة فلا يجبن الماء ويجبن فيما هو أقل منها بردا، وقد يختلف جمود الماء في الليلة ذات الريح على خلاف ما يقدرون ويظنون. وقد خبرني من لا أرتاب بخبره أنهم كانوا في موضع من الجبل يستغشون به بلمس الممطرات، ومتى صبوا ماء في إناء زجاج وضعوه تحت السماء جبل من ساعته، فليس جمود الماء بالبرد فقط، ولا بد من شروط ومقادير واختلاف جواهر ومقابلات أحوال، كسرعة البرد في بعض الأذهان وإبطائه على بعض، وكاختلاف عمله في الماء المغلق وفي الماء المطروق على حاله، وكاختلاف عمله في الماء والدليل. وكما يعتري البول من الخطورة والجمود على قدر طبائع الطعام والقلة، والزيت خاصة يصيب المقدار القليل من النار فيستحيل من الحرارة إلى مقدار لا يستحيل إليه ما هو أحر. رد آخر على المجوس وحجة أخرى على المجوس، وذلك أن محمد صلى الله عليه وسلم لو كان قال لم أبعث إلا إلى أهل مكة لكان له تعلق من جهة هذه المعارضة، فأما وأصل نبوته والذي عليه مخرج أمره وانتداء مبعثه إلى ساعة وفاته أنه المبعوث إلى الأحمر والأسود وإلى الناس كافة، قد قال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قد قال الله تعالى نذيرا للبشر، فلم يبقى أن يكون مع ذلك قولهم معارضة وأن يعد في باب الموازنة مما قيل في البرد. ومما قالوا في البرد قول الكويت إذا التف دون الفتاة الضجيع ووح ذو الثروة المربل وراح الطريق مع الرائحات كإحدى أوائلها المرسل. وقال الكويت أيضا في مثل ذلك وجاءت الريح من تلقاء مغربها وضب من قدره ذو القدر بالعقد وكهكها المدلج المقرور في يده واستدفأ الكلب في بأسور الذئب، وقال في مثله جيران العود العودي ومشبوح الأشاجع أريحي بعيد السمع كالقمر المنير رافع الناظرين إلى المعالي على العلات في الخلق اليسير. يكاد المجد ينبح من يديه إذا دفع اليتيم عن الجزور، وألجأت الكلاب صمد بليل صمد بليل وآل رباحهن إلى الهرير. وقد جعلت فتاة الحي تدر مع الهلاك من عرر القدور. وقال في مثل ذلك ابن قليئة: ليس تعضي طعم الأنابل إذ قلص در اللقاح في الصدبر، ورأيت الإباء كالجعثر الباري عكوفا على قرارة قدري، ورأيت الدخان كالودع الأهجل يدباع من وراء الستر. حاضر شركم وخيركم در خروص من الأنابل بكري. وقال في مثل ذلك: وإن العذارى بالدخان تقبعت واستعجلت نصب القدور سبلتي، درت بأرزاق العيال مغالق بيدي من قمع العشار الجلة. وقال الهذلي: وليلة يصطلي بالفرط جازرها، يختص بالنقرى المثرين داعيها، لا يذبح الكلب فيها غير واحدة من الشتاء ولا كثر أفاعيها. وفي الجمد والبرد والأزمات يقول الكويت، وفي السنة الجماد يكون غيثا إذا لم تعطي درتها الوضوب. وروحت اللقاح مبهالات ولم تعطف على الربع السلوب. وكان السوف للفتيان قوتا تعيش به وهيبت الرقوب. في هذه القصيدة يقول في شدة الحر: وخلقا تازف الجدار فيه بأفئدة الكبات لها وجيب، قطعت ظلام ليلته ويوما يكاد حصى الإكاب به يذوب. وقال آخر لمعشوقته: وأنت التي كلفتني البرد شاتيا وأوردتيه فانظري أي موردي، فما ظنك ببرد يؤدي هذا العاشق إلى أن يجعل شدته عذرا له في تركه الإلباب بها. وذلك قوله في هذه القصيدة: فيا حسنها إذ لم أعج أن يقال لي تروح، فشيئنا إلى نحوة الغد، فأصبحت مما كان بيني وبينها سوى ذكرها كالقابض الماء باليد. ومما يقع في الباب قبل هذا ولم نجد له باب القول مسكين الدارمي: وإني لا أقوم على قناتي أسب الناس كالكلب العقوري، وإني لا أحل ببطن واد ولا آوي إلى البيت القصير، وإني لا أحاوص عقد ناد ولا أدعو دعائي بالصفير، ولست بقائل للعبد أوقد إذا أوقدت من عود الصغير. ولو تأملت دخان أسور واحد من ابتدائه إلى انقضائه لرأيت فيه الأسود الفاحب والأبيض الواسع، والسواد والبياض هما الغاية في المضادة، وذلك على قدر البخار والرطوبات وفيما بينهما ضروب من الألوان. وكذلك الرماد منه الأسود ومنه الأبيض ومنه الأصفر ومنه الخفيف، وذلك كله على قدر اختلاف حالات المحترق وجواهره. فهذا بعض ما قالوا في البرد وسنذكر بعض ما قالوا في صفة الحر. قال مدرس بن زرارة بن رقيق: ويوم من الشعر كأن غضاءه كواعب مقصور عليها ستورها، تدلت عليها الشمس حتى كأنه من الحر يرضي بالسكينة نورها، سجودا لدى الأرض كأن رؤوسها عليها صداع أو فوارد يصورها. وقال القطامي: فهدى معترضات والحصى ربض والريح ساكنة والظل معتدل، حتى وردنا ركيات الغوير وقد كان الملاء من الكتان يشتعل. وقال للشماخ بن إضرار: كأن كأن قتودي فوق جأب مضطرد للحقب لاحته الجداد الغوارز طوى ظمأها في بيضة القيد بعدما جرت في عداد الشعريين الأماعز وظلت بيمؤود تأدى عيونها إلى الشمس هل تدر ركي دواكس ولهذه الأبيات كان الحطيئة والفرزدق يقدمان الشماخ بغاية التقريب وقال الراعي ودار وديقة في يوم هيج من الشعر للشعراء رفضت لها الجبيبة إذا بعزاء هاجرة أردت جنادبها وكان العيس جودا وقال مسكين الداربي وهاجرة ظلت كأن غضاءها إذا ما اتقتها بالقرون سجود تليض لشؤبوب من الشمس فوقها كما لاذ من حر السلال طريد وقال جرير وهاجر مرمات بعثت إلى السرى ولا النوم أحلى عنده من جل النحل يكون نزول الركب فيها كلا ولا غشاشا ولا يدنون رحلا إلى رحلي ليوم أتت دون الظلال سمومه وظل ألمها صورا جماجمها تغلي وفيها يقول جرير تودى رجال من تميم لي الردى وما زاد عن أحسابهم زائد مثلي احتجاج النظام للكمون وقال أبو إسحاق أخطأ من زعم أن النار تصعد في أول العود وتنحدر وتغوص فيه وتظهر عليه وتأخذ منه عرضا وقال العود النار في جميعه كابلة وفيه سائحة وهي أحد أخلاطه والجزء الذي يرى منها في الطرف الأول غير الجزء الذي في الوسط والجزء الذي في الوسط غير الجزء الذي في الطرف الآخر فإذا احتك الطرف فحبي زال مانعه وظهرت النار التي فيه وإذا ظهرت حبي لشدة حرها الموضوع الذي يليها وتنحى أيضا مانعه وكذلك الذي في الطرف الآخر ولكن الإنسان إذا رأى النار قد اتصلت في العود كله وظهرت أولا فأول ظن أن الجزء الذي كان في المكان الأول قد فرى إلى المكان الثاني ثم إلى المكان الثالث فيخبر عن ظاهر ما يرى ولا يعرف حقيقة ما مضت من شأنها وقال أبو إسحاق لو كانت العيدان كلها لا نار فيها لم يكن سرعة ظهورها من العراجين ومن البرخ والعفان أحق منها بعود العداد والبردي وما أشبه ذلك لكنها لما كانت في بعض العيدان أكثر وكان مانعها أضعف كان ظهورها أسرع وأجزاؤها إذا ظهرت أعظم وكذلك ما كمل منها في الحجارة ولو كانت أجناس الحجارة مستوية في الاستقرار في الاستصرار فيها لما كان حجر المرو أحق بالقدح إذا صك بالقداحة من غيره من الحجارة ولو طال مكثه في النار ونفث عليه بالكير ولما صار لبعض العيدان جبر باق ولبعضها جبر سريع الانحلال وبعضها لا يصير جبرا ولما صار البردي مع هشاشته ويوسه رخاوته لا تعمل فيه النيران ولذلك إذا وقع الحريق في السوق سلم كل مكان يكون بين أضعاف البردي ولذلك ترى أن النار سريعة الانطفاء في أضعاف البردي ومواضع جميع الليف وقال أبو إسحاق فلما اختلفت في ذلك إلا على قدر ما يكون فيها من النار وعلى قدر قوة الموانع وضعفها ولما صارت تقدح على الاحتكاك حتى تذهبت كالساج في السفن إذا اختلط بعضه ببعض عند تحريك الأمواج لها ولذلك أعدوا لها الرجال لتصب من الماء صبا دائما وتدوب الريح فتحتك عدار الأغصان في الغياض فتلتهب نار فتحدث بيران. ولما صار العود يحمى إذا احتك بغيره ولما صار الطلق لا يحمى. فإن قلت لطبيعة هناك فهل دللتمونا إلا على اسم علقتموه على غير معنى وجدتموه؟ أو لسنا قد وجدنا عيون ماء حارة وعيون ماء بارد بعضها يبرص ويضفط الجلد وبعضها يجبل الدم ويورث الكزازة؟ أو لسنا قد وجدنا عيون ريح وعيون نار؟ فلماذا أنتم أن الريح والماء كانا مخترقين في بطون الأرض ولم تجوزوا لنا مثل ذلك في النار؟ وهل بين اختراق الريح والماء فرق؟ وهل الريح إلا هواء تحرك؟ وهل بين المخترق والكامل فرق؟ وزعم أبو إسحاق أنه روى بردائه في بئر النبي صلى الله عليه وسلم التي من طريق مكة فردته الريح عليه. وحدثني رجل من بني هاشم قال كنت برامة من طريق مكة فرميت في بئرها بضارة فرجعت إلي ثم أعدتها فرجعت فرميت بحصاة فسمعت لها حريقا وحفيفا شديدا وشبيها بالجولان إلى أن بلغت قرار الماء. وزعم أبو إسحاق أنه رأى عين نار في بعض الجبال يكون دخانها نهارا وليلا. أوليس الأصل الذي بني عليه أمرهم أن جميع الأبدان من الأخلاط الأربعة من النار والماء والأرض والهواء، فإذا رأينا موضعا من الأرض يخرج منه ماء قلنا هذا أحد الأركان، فما بالنا إذا رأينا موضعا من الأرض يخرج منه نار لم نقل مثل ذلك فيه؟ ولم نقل ولما نقول في حجر النار إنه متى وجد أخف من إقدار جسمه من الذهب والرصاص والزئبق، إنما هو لما خالطه من أجزاء الهواء الرافعة له. وإذا وجدناه أعلى علوكة وأمثل متانة وأبعد من التهافت جعلنا ذلك لما خالطه من أجزاء الماء. وإذا وجدناه يرفض الشرف ويظهر الضار جعلنا ذلك للذي خالطه من الهواء، ولما جعلناه إذا خف عن شيء بمقدار جسمه لما خالطه من أجزاء الهواء، ولا نجعله كذلك لما خالطه من أجزاء النار، ولا سيما إذا كانت العين تجده يقدح بالشرر ولم تجري أجزاء الهواء فيه عندنا عيادا، فلما أنكروا ذلك؟ وهذه القصة توافق الأصل الذي بنوا عليه أمرهم. قال أوليس من قوله أنه لولا النيران المتحركة في جوف الأرض التي منها يكون البخار الذي بعضه أرضي وبعضه مائي لم يرتفع ضباب ولم يكن صواعق ولا بطر ولا أنداء؟ الصواعق وما قيل فيها. ومتى كان البخار حارا يابسا قدح وقذف بالنار التي تسمى الصاعقة إذا اجتمعت تلك القوى في موضع منهم. فإن كانت القوى ريحا كان لها صوت، وإن كانت نارا كان لها صواعق، حتى زعم كثير من الناس أن بعض الصيوف من نيران الصواعق، وذلك شائع على أفواه الأعراب والشعراء. قال أبو الهول الحميري هذا صمصامة الزبيدي من ويل جميع الأنام موسى الأمين سيف عمر، وكان فيما سمعنا خير ما أطلقت عليه الجفون. أوقدت فوقه الصواعق نارا ثم صافت به الزعاف البلول. وقال منهم آخر يكفيك من قلع السماء عقيقة فوق الذراع ودون بوع الماء. قال الأصبعي الإنعقاق تشقق البرق، ومنه وصف السيف بالعقيقة، وأشهد وسيفي كالعقيقة وهو كبعي. وقال الأخطل وأرقني من بعد ما نمت نومة وعظم إباطي كالعقيق يماني. ونذكر بعون الله وتأييده جملة من القول في الماء، ثم نصير إلى ذكر ما ابتدأنا به وإلى القول في النار. ذكروا أن الماء لا يغذو، وإنما هو مركب ومعبر وموصل للغذاء، واستدلوا لذلك لأن كل رقيق سيال، فإنك متى طبخته لعقد إلا الماء. وقالوا في القياس إنه لا ينعقد.